الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لو أن صاحب العمل الذي تعمل فيه اتفق معك أن أنت كل يوم في ساعة معينة تذهب إليه في هذه الساعة، لكنك فضلت مصر كل يوم أن أنت لا تذهب إليه حتى ينادي عليك مرة واثنين، إيه موقف صاحب العمل وما تعليقه على ذلك؟ كان في بعض السلف يقول: بئس العبد الذي لا يأتي حتى ينادي عليه مولاه. بيتكلم عن واحد ما بيروحش يصلي إلا لما يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعال للصلاة، تعال للفلاح. يقول عنه ماذا؟ الذي لا يأتي حتى يسمع الأذان بئس العبد. أمال اللي ما بيجيش غير ساعة إقامة الصلاة، أمال اللي بيجي في نصف الصلاة؟ استقيموا يرحمكم الله، التبكير إلى الصلاة يا عباد الله الصلة التي بينك وبين الله. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا.